هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد إبراهيم مصطفى المقيم في مدينة السادس من أكتوبر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور والسيد المحافظ. بيقول فيها: كل مرة أسعار المواد البترولية بتزيد بنقدر الظروف وبنتحمل، وعارفين إن الأوضاع بتتغير على مستوى البلد وعلى مستوى المنطقة والعالم كله، عشان كده بنقول عادي ولازم نتحمل. لكن مشكلتنا بقى في الاستغلال اللي بيحصل مع كل زيادة، وخصوصا من السواقين اللي بنركب معاهم في المواصلات. احنا كمان مش ضد انهم يرفعوا الأجرة بنفس قيمة الزيادة اللي بيدفعوها في البنزين او السولار، لكن اللي بيحصل دلوقتي غير كده خالص. يعني الزيادة مثلا على الدور الواحد 5 جنيه، يقوم يلم من الركاب اللي هم احنا 20 جنيه أو أكتر. السادة المحافظين اتكرموا ونزلوا جداول بتعريفة المحطات ونسبة الزيادة الطبيعية، لكن السواقين بيضربوها في 2. في بقى جهات مسؤولة عن تطبيق تعريفة الأجرة، الناس دي بتشتغل أسبوع ولا 2، وكمان بيشتغلوا جوه الموقف، ومحدش بيتابع السواقين برا المواقف على الطرق وفي أي محطة. ولما نشتكي نسمع: لا لا عيب، احنا معلقين جدول الاسعار، السواق اللي هيخالف هنخصم، هتتسحب رخصته وخط سيره وعقوبات كتير، لان ده استغلال، والزيادة اللي في الجدول كفاية عليهم قوي. بلاش تاكل في بعض يا عالم، خلينا متحضرين شوية. عين العقل يا بيه، الكلام ده زي الفل يا بيه، بس يلزمه قوة تحمي تنفيذه. طب قول لي انت، سواق طلع من الموقف هنا في أكتوبر ورايح التحرير، متفقين على أجرة معينة، يقوم يطلع ياخد المحور ويقول له لا الأجرة زادت، ها مين بقى اللي يتكلم؟ ها تقصد إيه يا بيه؟ الركاب هم اللي يتكلموا ويقولوا لا مش هندفع زيادة عن التعريفة الجديدة، ولو مش حابين يحتكوا بالسواقين اللي بيتعاملوا معاهم بشكل غير أدمي يبلغونا برقم العربية. وعلى فكرة دلوقتي بقى في رقم ساخن. رقم ساخن؟ نعم، 15 3 3. أي واحد عنده شكوى يتصل بالرقم ده قبل ما يخلص المكالمة، لأنه في قدامه عيب، احنا مش هنسكت. طيب هنتصل بالخط الساخن، والله أعلم باللي هيحصل بعدها، لكن المهم يكون في متابعة على الطرق وفي المواقف، ولما السواقين يشوفوا ان في حزم والمواطنين يدفعوا تسعيرة واحدة فترة طويلة مش هيبقى في تلاعب. وتحذير اخير، اللي بيشتغلوا في المواقف مصلحتهم مع السواقين حتى لو باعوا لهم الزباين، عشان كده احنا عاوزين التعامل يكون رسمي عن طريق المحافظة وعن طريق رجال المرور. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.